بعد عني ده انا حتى بحبك في خصامك علشان في خصامك بفتكرك في خصامك أنا بشغل فكرك علشان في خصامك.